هناخد ملف معانا كوبي Mozart dash Mozart. ناخد مثلا hog half elif ya lift elif lamb wa close document window jamia elif red. ناخد صوت الجيتار كنا اشتغلنا عليه قبل كده, ناخده هو الكوبي, وبعدين كنترول تاب Mozart dash على الصوت ده. تمام. بس انا حابب انزل الصوت شويه. Setting keyboard layout to US menu bar leaving 100.00% edit 0 41% 100%. وبرضو في جزء ساكت في الاول عاوز اشيله. خلاص كده ماشي. نشوف ال أظهر لي. إيه هو؟ Title is Gold Wave Mozart - Einklein Match Miss Jamia Elif Mozart Mozart - Einklein Close Document Window Confirm Yes Button to Gold Wave Jamia Elif. تمام كده. عندي الملفين جاهزين. خدت ملف فيهم فخدته as copy ورحت الملف التاني. طيب موجود فين الكروس فيد؟ موجود في قائمة edit menu channel select select insert sub mute auto trim can delete replace overwrite crossfade dot dot dot crossfade. بس اختصار بقى من بره control D. اسمع كده oh, crossfade dot dot dot control plus D. طيب crossfade مجرد ما اعمل control D هيفتح لي dialog Crossfade. Duration left paren is right paren colon edit 5.00. Duration اللي هو ايه؟ الوقت المستغرق في الفيدنج. الفيد ده هيبقى بسرعة ولا هيبقى بطيء؟ الفيد هو الفيد نفسه. عملية التحويل. عملية التحويل. عملية الكروسنج. هتبقى مدتها قد ايه؟ 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 3 3 3.5 دي خطيرة جدا. هيحط مين قبل مين؟ عايز اللي في الكليب بورد الأول ولا عاوز التاني الأول؟ طيب نسمع دي. Clip board position end of selection. End of selection. دوس F4 ونسمع. لا ده تقريبا خد جزء صغير خالص. أنا عاوزين نكبر ال. Duration left pedal 10. 7.10. ماشي تماما. خدت بالكم ازاي؟ بس انا شاكك في حاجه هقفل وبعدين ارجع لها. يعني هدوس سكيب. عارفين ايه هي؟ الجزء اللي هو في نهايه الملف ده. نهايه الملف ده هل هو ساكت؟ عايز نشوفه. اه ماشي. لو في سكوت يبقى هيدخل معانا في الايه، في الكروسنج. مش هينفع طبعا. Crossfade. Duration left paranet clipboard position at duration 0.1233.557.5. Clipboard position end of selection rate. خدت بالكو؟ طبعا هو بيوريك الموضوع هيبتدي ازاي. بيوريك بداية نهاية ده وبداية ده بس. طيب clipboard position beginning of the beginning. هحط ده الاول. fade curve fade and colon edit combo linear a set of value. ماشي. None. حاضر ثانية واحدة. Linear, logarithmic, equal power, sine squared. خد بالك هنا في أنماط للكروسفيت. ماشي تعال نسمعهم. بس الأول إحنا خدنا بالنا إن إحنا هنبتدي دي الأول أو دي الأول من إيه من خلال. Clipboard position begin. Clipboard position يا إما. Clipboard position end of select. في الإند ويا إما في الإيه. Clipboard position beginning of select. Beginning. Fake. تعال نشوف الدنيا إيه. Clip none. في الايه في ال fake curve fade colon at a combo none presets linear none. طب نجرب none الاول. احنا غيرنا ملف الجيتار خالص عشان الامور تبان يبقى فيه لان الملف الاول اللي هو موزارت كان صوت فيه صخب شوية مع والجيتار هادي فطبعا كان فيه حاجة بتتاكل واحنا ما كناش الدنيا ما كانتش واضحة قوي. انا جبت ملف بتاع فيروز اللي كنا نشتغل عليه قبل كده وهنسمع الكروس فيد. Clipboard position end of selection radio button checked 2 of 2 touch it. End of selection بصوا هيبقى ازاي. طبعا هو بيسكت بقى بس كان بيوريك بس الكروسنج هيبقى ازاي. طيب clipboard position beginning of beginning clipboard. ده مين الاول موزارت ولا فيروز؟ لا كده موزارت. خلاص طب وده clipboard. Clipboard. ده مين الاول كده موزارت. لا ما بتقولش برضه. بص بص اسمع ده انا هو هسمعك اتنين اول واحده اهو ها ده موزارت صح. Clipboard. ده مين؟ فيروز. خد بالك من حاجة بقى. أما نضغط تاب هنلاقي كومبو بوكس. Fade curve fade and colon edit. الفيد كيرف المنحنى طريقة الانحناء. هذا ازاي؟ أول حاجة نان. Lip نان. أنا دلوقتي واقف على آخر واحد إحنا يعني إيه؟ اللي هو ده من غير الانحناء خالص ماشي. لا الصوت الاولاني هدي ولا الثاني علي از فيد ان. لينير اسمع لينير دي ازاي. لينير فيد كيرف فيد اند كولن ات ا كومبو لينير از ات لوجاريتم لينير. بالك logarithmic. Logarithmic ده اللي هو السريع ده. Logarithmic. Fake curve fake linear. Logarithmic. Fake curve fake. على فكرة ممكن تضغط F4 بس بياخد وقت يعني لما بي logarithmic equal power logarithmic logarithmic. تصدق ان هو مش مسموع. Fake curve fade and colon edit combo logarithmic to set the value logarithm. تدوس عليه بيقول لك logarithmic بس. طب اللي بعده equal power. Equal power. Fade curves equal power. Fade and colon. لحظة واحدة. Fade and colon list box equal power for. الجولد ويف كان فيه مشكلة logarithmic اهي. على فكرة ما فيش حاجة اسمها كويسة ولا وحشة. لا. حسب الموقف اللي انت فيه. يعني مثلا هو ده اللوجاريتمك ده بيقفل بسرعة. مش ملاحظين كده؟ بيقفل ويفتح بسرعة. ده في الفقرات الرشيقة اللي ورا بعضها. هيبقى مناسب ليها اكتر. خلاص؟ لو انت بتنتقل من مادة مثلا كبيرة لمادة كبيرة اخرى يبقى تستخدم حاجة بطيئة. ده طبعا هي مسألة سنس قبل أي شيء. Equal power. Equal power. Sine squared. كل واحد ليه طبعا طريقته. يعني أنت الحكم ودنك. Fade curve fade and colon edit combo linear to set the value use the arrow keys or type preview click fade curve fade and colon edit combo signs. طيب هو دلوقتي مدي لك حاجتين ال يعني في اتنين كومبو بوكس في واحد بيبقى ممكن فيهم as default في واحد للفيد ان وفي واحد للفيد اوت ممكن تلعب في واحد فيهم بس انت حر ماشي تاني نفس الموضوع None. برضو ممكن تجرب Linear. Logarithmic. يعني تخلي واحد لوغاريتميك يقفل بسرعة والتاني مثلا سكوير او حاجة بالشكل ده بس خد بالك من حاجة هيقابلك مشكلة صغيرة خالص وبرضو الموضوع خاضع للتجربة fade curve fade and colon edit combos دي قال ايه الفيد فيد ان ماشي لازم مكتوب عليه فيد اوت اللي نوقف عليها بينطقها ايه الجوز اسمعوا كده بينطقها فيد ان fade curve fade and colon edit combo sine squared ماشي التانية برضو بينطقها fade curve fade and colon edit combo برضو انتوا عرفوا بقى من خلال دعاء وصفاء ان الاولانية للفيد اوت يعني الاولانية لخروج الملف الاولاني والتانية لدخول الملف التاني تظبط دي لوحدها ودي لوحدها لو ظبطت واحدة فيهم هينفع تمام هتاخد الشكل الافتراضي التانية بتاعها لو انت مهتم انك تعمل واحدة بس نعم عادي يعني تعال نجرب كده نخلي مثلا equal power logarithmic الاثنين لوغاريتميك مثلا هتلاقي دي تلاقي النقل بقى بسرعه قوي take equal sides to equal logarithmic ماشي ما خدش نفس ال linear طب تخلي الاثنين linear take linear طول شويه وما هديش قوي واخد بالكم يا جماعه فدي طبعا كل حاجه يعني ايه ودنك هي اللي هتحددها وفي الاخر تضغط اوكي الموضوع هيتنفذ ده بالنسبه للكروس فيد